ويتضايقوا فيك والله العظيم رسخ رسوخ الجبال. جاء قالوا الرسول لم مات، ناس قالوا مات وناس قالوا مات وناس قاعدين وناس قالوا ما مات، وقف قال خطبة رجع الناس لعقلها. يا أخي أبو بكر ده والله ما بيستحي يا أخي، ده الصديق الأكبر كما قال ابن القيم. يجي المرتدين يرتدوا قال نكاتلهم، الصحابة قالوا من كاتلهم؟ نكاتل الناس شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لو منعوني عقال بعير. يا أخي ده راسخ رسوخ، يا أخي ده راسخ رسوخ في الدين ده وثابت ثبات في الدين ده أصم الزحزح. لذلك كان الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقالوا الصحابة والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في نفسه. ده إيمان ويقين ما في زحزحة. نحن يا أخي في اليوم نتقلب 20 مرة بكل مرة على رأي ونغير رأينا. كان جاتك مصيبة ساكت الزول يغير رأيه، كان الكفار بقوا أحسن من المسلمين في جانب ناس يغيروا رأيه. والله العظيم يقين وثبات قليل عند الناس. عشان كده ربنا لما نتكلم عن هذا الإيمان الذي يتذوق، ابن القيم جاب الاستدلال بالآية هنا لكن ده حيجينا بعد شوية. شو كان ده كيف القاعدة؟ قال شنو الكلام معناه؟ من ذاق طعم تصديق وعد الله عز وجل وأيقن بما عند الله من الثواب والأجر الجزيل لا يمنعه شيء من الاجتهاد والبقاء على الاستقامة والسعي والاجتهاد في مرضات الله تعالى، لأنه ذاق طعم التصديق بالوعد. فإن من فوائد ذوق طعم التصديق بالوعد واليقين بما أعد الله في الآخرة، وهذا يحتاج إلى يقين لأن الآخرة غيبية عنا. الناس متمسكين بالدنيا ليه؟ لأن حاجة قدامه. لكن الجنة دي الناس ما لهم مزعزعين، حتى مؤمنين بالخشم لكن ما دار يعملوا عمل أهل الجنة ليه؟ وين هي الجنة يقول لك؟ نحن ما شايفينها وينها؟ الله قال لو بقت قدام عينهم كان بيؤمنوا. وسوف أضرب لكم مثلا في المدارج ما في أخواننا، أنا برأي عندي مدارج حقتي في المدارج ما في، لكن أسمع الكلام ده أقول لك الآتي. في سمكة داري يصطادوها وقاموا اصطادوها، بعد ما مرقت السمكة دي برة فلتت جنب البحر أو من السنارة رجعت تاني البحر. في سمكة تانية لقت طعم معلق في السنارة بتحت، السمكة ما تحت الموية ما شايف اللي بفوق، لما جات تاكل اخوتها قالت لا اسمعي هوي ده بوديكي في 60 دهية. الشي ده انا شفته بعيني، انا شفته شنو؟ بعيني. الشي ده خطر. السمكة كلمت اخوتها قالت لا ده طعم خاتنه ليك عشان يقبضوكي. وكمان اوريك حاجة، ببرة في عمارات ومطاعم وفلل وميادين وأحواض سباحة وعالم، وبعدين بيشيلوك يخطوك برا وبعدين بيودوك الموردة بإضافة مني أنا، وينظفوك وينجذوك عندهم طوة وعندهم صاج زيت سخن. قالت لا أنت مجنونة، الصماء ممكن يكون في كلام زي ده ذاته. ما صدقت السمكة تحت لأنها قاعدة تحت ما لها تطلع لفوق. قالت ما في عمارات وده كلام فارغ ذاته. نحن ربنا جاب لنا في الكتاب الشيء في الجنة، نحن الآن ما زي السمكة تحت الموية ما مصدقين ذات الناس. تقول له في جنة وأنهار، والأنهار تجري بغير أخدود، اللبن أنهار، العسل أنهار، يا زول الشيء ده وين؟ ما قدرنا نصدق ده نحن تحت شنو؟ تحت الموية. لكن في رسل مشوا شافوا وجوه، رسل مشوا شافوا وجوه ورونا. هذا مثال للملحد الذي لا يريد أن يؤمن إلا برأي العين، وهذا باطل. هل ترى أن السمكة الموجودة في باطن الماء كونها لم ترى بعينها العمارات فوق الأرض هل هذا يعني أنها لا توجد عمارات؟ هي ما شافت؟ شو ولا ما في؟ يا إخواني نراكم في المدارك دي شنو؟ التصور بتاع إنه أنت ما شفتها ما أنا ما في في. بعدين السمكة قالت لا شنو؟ يقول ده كله مني أنا،